بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن أول هذا الحديث، ووصلنا إلى قوله أخبرني عن الإسلام. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، وهو يعلم ما هو الإسلام، ولكنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، ليعلم الحاضرين. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. الإسلام سبق تعريفه، والإسلام لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أو ينتسب إلى الإسلام. الإسلام لا بد أن يعمل به. إذا قال أنا مسلم فلا بد أن يعمل بالإسلام، ولن يعمل بالإسلام إلا إذا تعلم ما هو الإسلام حتى يؤديه على الوجه المطلوب. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر أن الإسلام خمسة أركان. الركن الأول الشهادتان، لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمد رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. وكذلك لو شهد أن محمد رسول الله ولم يعترف أنه لا إله إلا الله لم تنفعه شهادته بالرسالة. فلا بد من الشهادتين جميعا. شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله معناها إفراده بالاتباع والاقتداء عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. وليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، بل لا بد من العمل بهما، لا بد من العمل بهما. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أشهد، أي أعترف وأوقن أنه لا معبود بحق إلا الله. فلا نافية للجنس، إله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، والخبر مقدر تقديره لا إله بحق، بحق هذا هو الخبر مقدر لا إله بحق. وليس معناه لا إله أنه ليس هناك آلهة، فليس المراد نفي الآلهة، ولكن المراد نفي الآلهة التي هي حق، وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة. من الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب والشجر والحجر، ومنهم من يعبد الأموات والقبور والأضرحة، حتى منهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند يعبد البقر، بل هناك من يعبد الفروج والعياذ بالله. فالآلهة كثيرة، ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ف فهذا هو المعنى، لا إله بحق إلا الله. والإله معناه المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله، فينفي هذا كل معبود بالباطل، فكل ما سوى الله فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى الشهادة. وليس ما الخبر تقديره موجود مثل ما يقول بعض الناس، لا إله أي موجود، إن هذا غير صحيح، الآلهة موجودة كثيرة وكل يعلم هذا، أن الناس يعبدون آلهة متفرقة منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة، والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة، ولكن الآلهة الحق لله عز وجل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الألوهية له سبحانه وتعالى الألوهية الحقة، وأما ما عداه فالألوهية باطلة ومعبودة بغير حق. فهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا تقدير وهذا إعرابها عند أهل اللغة المحققين. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، أي أعترف وأقر أن محمدا رسول من الله أرسله إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب. أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في شهادتهم، إنهم لا يعترفون لك بالرسالة في قلوبهم، وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم، اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة، ومعنى الأيمان يعني الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، اتخذوها سترة، جنة يعني سترة تسترون بها، وإلا فهم كفار في قلوبهم. فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن. فالمشركون يعترفون أنه رسول الله، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعترفون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر ومنعهم الحمية الجاهلية لآلهتهم أن يشهدوا برسالته صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلا يكفي الاعتراف بأنه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك، فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبوا أن يقروا بألسنتهم خوفا على دنياهم أو خوفا على رئاساتهم أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكبرا أو غير ذلك من الأغراض السيئة. ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا فلا بد أن يتبعه، لا بد أن يتبع، فإن شهد أنه رسول الله حقا ظاهرا وباطنا لكن لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، فإذا لم يطعه بشيء فهذا كافر، وإن أطاعه في شيء في أشياء ولم يطعه في بعض الأشياء فهذا شهادته ناقصة، عنده نقص بحسب ما ترك، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتارة يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا. فتارة يذكر طاعته مع طاعة الله، وتارة يذكر طاعته وحده واحدة أو وحدها، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم اتباعه، ولا بد أيضا من الاقتصار على ما جاء به وعدم الزيادة عما جاء به، فلا يأتي بأشياء من العبادات لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات والاقتصار على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وفيما أمر به ونهى عنه، لا بد من تصديقه. فلو عمل بما جاء به لكنه لم يصدقه، يعمل به وهو لم يصدق، هذه طريقة المنافقين. المنافقون يعملون، يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، لكنهم لا يصدقون أنه لا يصدقون بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، فيما أخبر به من المغيبات الماضية والمستقبلة، وفيما أخبر به من الأوامر والنواهي، لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم وعدم الشك في شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام. فإنه كما قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وتجب طاعته والاقتداء به، ويجب ترك البدع والمحدثات التي لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم، وإن كان صاحبها يريد الخير ويريد فالخير كله فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به فهو شر وليس بخير. ولو كان صاحبه يريد به الخير ويقول: هذا زيادة خير، نقول: لا، هذه بدعة، البدعة مردودة، هذا شر، وهذه تبعدك عن الله عز وجل، أن تتقرب بها إلى الله وهي تبعدك عن الله. فهذا بعض معاني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك الذي يشهد لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله، كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة، هؤلاء لا تصح شهادتهم أن لا إله إلا الله، لأنهم ناقضوها بالشرك، يتلفظون بلا إله إلا الله لكن العمل على خلافها، فيعبدون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بالأموات. فهؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يدخلوا في الإسلام، لأنهم يتناقضون. وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، الصلاة، الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة تقيمها. ما معنى تقيمها؟ ما قال وأن تصلي، قال وأن تقيم الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة وليس المقصود صورة الصلاة فقط. تقيم الصلاة لأن تأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي رآه بعينه يقتدي به، والذي بلغه خبره وأحاديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته. هذا من إقامة الصلاة، أن يصلي على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها، ولا يزيد من عندها وينقص منها. وكذلك من إقامة الصلاة أن يصليها في الوقت الذي حددها الله فيه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يخرجها عن وقتها. فإنه ليس المقصود أنه يصلي، المقصود أن يصلي كما أمره الله، والله أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. أما من يتصرف ويصلي على هواه متى ما بغى متى ما قام، فهذه الصلاة غير صحيحة، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه. وكذلك من إقامة الصلاة الخشوع فيها، حضور القلب. فالذي يصلي بجسمه لكن قلبه غائب ليس له ثواب في صلاته، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها. والخشوع هو روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وإن كان هو صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له فيها ثواب، قد يخرج منها ما معه أجر أبدا، لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها. وقد يخرج منها بشيء يسير، قد يخرج منها بكثير، قد يخرج منها بأجر كامل حسب خشوعه في الصلاة. هذا من إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة، فإن الجماعة واجبة على الأعيان، يعني على الأشخاص، كل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولماذا شرع الأذان إذن؟ لو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته، ما لماذا شرع الأذان؟ لماذا شرع قوله حي على الصلاة؟ يعني تعالوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيصلي مع الجماعة وفي بيوت الله عز وجل، إلا إذا كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فيصلي في مكانه. أما من هو حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له لو صلى في بيته ولم يقم الصلاة. وإقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة، وهي حق فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، حق في أموال الأغنياء للفقراء، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي حق وليست سنة أو مستحبة أو تبرع، إنما هي حق واجب، من أداها بطيبة نفس قبلت منه، ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر، وإن كان معترفا بوجوبها لكن منعه البخل فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعزره يؤدبه، وإن كان معه شوكة وعدة يمتنع بها فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته. إذا كان امتنع من أداء الزكاة ومعه جنود ومعه شوكة يمتنع بها، فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة. أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول أبد ما فيه زكاة واجبة والناس أحرار، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مرتد والعياذ بالله. الرابع صوم رمضان من كل سنة، شهر رمضان من كل سنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء إن كان يستطيع الأداء أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا بد من صيام رمضان أداء أو قضاء. ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي، يدفع فدية عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كل يوم يطعم مسكين فدية عن الصيام. إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. والخامس حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا، والحج معناه القصد في اللغة، وأما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا. فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل، ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلم يقبل حجه وهو مرتد، إذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بنية أو إلى شجر فإنه يرتد عن دين الإسلام، فليس هناك شيء يحج إليه إلا بيت الله عز وجل، بيت العتيق، يؤدي مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله وفي زمن مخصوص، الحج في وقته، الحج أشهر معلومات، وأما العمرة ففي كل السنة ليس لها وقت محدد. وقال من استطاع إليه سبيلا، لما كان الحج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى سفر وفيه مشقة، شرط الله لوجوبه الاستطاعة، الاستطاعة في المال والاستطاعة بالبدن، فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج، ومن استطاع بماله لكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه وينيب من يحج عنه. والحج مرة واحدة في العمر، لما كان الحج شاقا وبعيدا على بعض المسلمين، بعيد المكان، يسر الله وجعله مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ أو قال سائل من الحاضرين: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، فالحج مرة واحدة ولله الحمد، هذا هو الفرض، وما زاد عن المرة فهو تطوع. فهذه أركان الإسلام الخمسة، والحج معه العمرة، لأن في بعض الروايات وأن تحج وتعتمر، والعمرة حج داخلة في الحج، لكنها حج أصغر، يسمى الحج الأصغر، وإلا فهي نوع من الحج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول يقول أيش الرحمن؟ إيه مش تبيه يقول؟ يقول الرحمن الرحيم، مش تبيه يقول؟ إيه ملابس هذا لا يحيل المعنى. لا، العالمين يحيل المعنى، العالمين هذا لحن يحيل المعنى، لأنه يكون رب للعلماء فقط، والعوام يعني ما لهم رب، هذا يحيل المعنى، هذا لازم يعدل، هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى. إذا قال ولا الظالمين، هذا يحيل المعنى، ولا تصح صلاته. ما له عذر، هذا ما له عذر، أنت بين له، إن قبل الحمد لله، وما قبل فأنت أديت اللي عليك، لكن ما تصح صلاته مع هذا، لأن هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى.